رجل يحث معاوية رضي الله عنه على أن يقاتل الحسن سأل الله السلام عليكم. فيقول له ماذا أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يطمع في أحسابنا حسن حسن علي ما كان يطمع لأنك رجل رجل لين ولا تعجل في أمر ما ولذلك تدخل الحسن ولو حزمت الأمر من أول وقتلته لاسترحنا أو حبسته أو كذا على كل حال نستفيد من لغته لا من جريمته من لسانه بذي هذا فيقول هو معهد الشاهد من أراد إليه ولولا ك الكاف هذا ضمير متصل وجد في كلام العرب وقولي وكقولي أيضا وكم موطن لولا يطيح كما هوى بأجرامه من قنة النيك له منهوي يقول وكم موطن كم هذه خبرية مضافة إلى موطن وكم موطن لولا يا هذا مع الشاهد لولا يطيح بكسر الطاء طحت بكسر الطاء طاح يطيح وطاح يطوح أي سقطت يعني كما هوى أي كما سقط بأجرامه بجثته من قنة النيك من قنة قنة كالقلة أي من قنة الجبل منهوي أي الذي سقط ومعاد الشاهد قوله لولايا فإن هذا ضمير متصل جر وقع بعد لولا وأما إنكار ذاك يعني يرد بهذا هذه هي خلاصة إيش الذي زاده الشارح يعني على المصنف على الناظم رحمه الله ولولا وخلاصة البحث دي أن لولا قال سيبويه يفتقون حرف جر بشرط أن يكون مجرورها ضميرا متصلا فهذا قال هكذا ورد الأخفش ذلك وقال لا هذه كلها ضمائر الرفع وأنيب ضمير المتصل ضمير بدل ضمير الجر بدل ضمير الرفع هكذا أوله وزعم بعضهم أنه لا وجد له في لغة العرب ورد عليه بأنه سمع من كلام العرب هذا فعلى كل حال ربما يكون هذا من أشعار الإسلامية وبعد أن فسد اللسان ربما يكون صادقا ذلك المدعي لماذا؟ لأن هذه الأبيات كلها ليست أشعار جاهلية إنما هي أشعار إسلامية وهي بعدما فسدت الألسنة ربما محتملة قال إذن ذكرنا جملة كم من حروف الجر ذكر الناظم 20 حرفا وهذه كلها عملها منها ما يعمل بشروط ومن بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط اسماء وكذلك أيضا منها ما يعمل في الاسم الظاهر والمضمر ومنها ما لا يعمل إلا في الظاهر وهذه كلها تبين في الأبواب في الأبيات الآتية حيث قال الناظم رحمه الله بالظاهر يخصص منذ مض وحتى والكاف والواو ورب والتاء هذه سبعة أحرف بالظاهر أخصص أي بجر الاسم الظاهر فقط دون المضمر أخصص ماذا؟ مذ منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء سبعة أحرف هذه السبعة أحرف ما تجر إلا إيه؟ إلا الاسم الظاهر ولا تجر الضمائر ولا تجر الضمائر إلا الأسماء اسم الله فقط ما رأيته منذ يومنا ما رأيته مذ يومنا جر أما مذه لا ما سمع من العرب مذ ومن وحتى كذلك أيضا حتى مطلع الفجر جر اسم الله وأما حتى هو حتى حتى كهذه من الشواذ وليست مقيسة ولذلك يقول الظاهر هو العمد والكاف كذلك أيضا زيدون كالبدري يجر اسم الظاهر أما كهو فهذا شاذ وكذلك الواو الواو ورب الكعبة تجر إليه اسم الظاهر وسيأتي أنه يعني رب فقط والرحمن ورب كذلك أيضا رب رجل وأخيه رب رجل صالح لقيته اسم الظاهر ربه لا سيأتينا أنه شاذ واتى كذلك أيضا تالله وتالله لأكيدن أصنامكم تهو ما في ضمير ما يجر الدنيا إذن هذه السبعة عرفنا أنها تخص ناحية وهو الاسم الظاهر فقط ولا تجر الضمأ، وما روي من ذلك كما سيأتي محمول على الشذوذ وليس قياسا. إذن هذه عرفنا أنها تجر الأسماء الظاهرة. ثم قال واخصص بمذ ومنذ وقت وبرب منكرا والتاء لله ورب. أيضا من هذه السبعة مذ ومنذ، واختلفوا هل هما أصلان أم منذ مختصر من مذ. أصله منذ ثم مذ حذفت النون فبقي مذ، أم كلاهما أصلان في خلاف بين النحاة. مذ ومنذ ماذا؟ وخصوص بمذ ومنذ وقتا أي دال وقت، يعني ما تجر إلا ما يدل على الوقت. مذ يومنا، مذ يوم الجمعة، مذ الليلة، هكذا ما دل على على الزمان فجره مذ ومنذ. إذن عرفنا أن لا تجر غير هذا. وقتا وبرب منكرا أيضا قلنا، ورب والتاء هناك في السبعة عددناها بأنها لا تجر إلا الاسم الظاهر. أيضا زيد لها شرط وهو أنها ما تجر المعارف، إنما تجر النكرات. رب رجل مجرور، وأما رب زيد فلا، اسم المعرفة. وأما ما سيأتي أنه تجر الضمير هذا اختلفوا فيه، سنؤوله أو سنشره. إذن عرفنا أن رب تجر بشرط أن يكون ظاهرا وبشرط أن يكون نكرة، هذه شرطها. والتاء لله ورد، أما التاء هي من حروف القسم الثلاثة، الواو والتاء الثلاثة هذه، أو الباء كذلك أيضا، باير لها معاني أخرى ولكن تستعمل بقسم، هي أم أصل أدوات القسم، هي ثلاثة الباء والتاء وواو. فإذن والتاء لله ورب لا تجر إلا لفظ الجلالة، وتالله لأكيدن أصنامكم، تاء محمد تاء أحمد ما فيه، وإنما تجر لله فقط. ورب كذلك لفظ رب، تربي الكعبة، ومضافا إلى الياء تربي وتربي الكعبة. إذن عرفنا أن التاء لا تجر إلا الاسم الظاهر، وزيد على ذلك أن يكون لفظين فقط، وهما الله لفظ الجلالة ورب، وقل أيضا فالرحمن، وهذا قليل، ثم بعد ذلك ما تجر. ثم قال بعد أن بين لنا أن رب تجر الاسم المنكر، قال وما رووا أي ما نقله النحاة، وما رووا أي ما نقله النحاة من نحو ربه فتى، ربه فتى الضمير من أعرف المعارف معرفة، وقد شرطنا أن رب لا تجر إلى النكرة، وهنا سمع من العرب أنها جرت الضمير، قال ربه فتى، هذا تفتى تمييز نزر، إذن هذا قليل شاذ لا يقاس عليه. ربه فتية دعوت إلى ما يورث الميد دائبا فأجابوا، ربه فتية هذا ربه، هذا نذر. كذاك أيضا مما سبق أن الكاف مما يجر الاسم الظاهر، وزيد أن يكون ذلك اسما ظاهرا غير مضمر، يعني أن يكون اسما ظاهرا فقط. ونقل عن العربي أنهم قالوا كها خل الذنابات شمال كثبا وأم أوعل كها أو أقرب كها أو أقرب كها كها نجر الضمير وليس اسم الظاهر، فقال هذا كذا كها، هذا أيضا نزل قليل لا يقاس عليه، إذن لا يترد بهذا. ونحو أتى كذلك أيضا ما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك كله يؤول بهذا المعنى على أنه شاذ ولا يعني يقاس عليه، ولا ترى ولا نرى بانا ولا حلا إلا كهو ولا كهن إلا حفلا كهو ولا كهن، هذا كله من الشواذ ولا يقاس عليه، لأنه لما سمع العرب غير هذا، فإذا هذا لا ينقض القاعدة. خلاصة القول أن هذه الأبيات بين بها الناظم رحمه الله تعالى أن حروف الجر ينقسم إلى قسمين، قسم يعمل بشرط وهو هذه التي ذكرناها، وقسم يعمل بدون شرط وما عدا ذلك. ثم هذه التي قلنا تعمل بشرط شرطها مختلف، السبعة كلها يشترط فيها اسم ظاهر، أن يكون اسما ظاهرا، ثم زيد على ذلك رب مذ ومنذ، مع كون اسما ظاهرا لا بد أن يكون دالا على الوقت، وكذلك أيضا رب مع كون اسما ظاهرا ينبغي أن يكون يجب أن يكون منكرا، اسم النكرة لا تجر له الضمير. وكذلك أيضا التاء مع كون اسما ظاهرا يشترط أن يكون لفظ رب ولفظ جلال. ثم بين أيضا أن هناك ما خالف هذا فقال هذا نزل، وما رأوا من نحو رب وفتاة نزل وكذاكها ونحو آخر. وإعراب الأبيات بالظاهر بقى حرب جارنا الظاهر مجموع جار متعلق بخصوص، أخصص فعل أمر من يعسكون وفاعله ضمير ومستدر وجمل تدر أنت، أخصص مذ، أخصص مذ منذ في محل نسب أمر من يعلى الضم، مذ كذلك معطوف بحرف عرفات، وحتى معطوف، والكافة معطوف منصوب، والواو معطوف منصوب، ورب معطوف قبل يجعل الفتح أو حكاية، والتاء معطوف. هذا هو البيت الأول. وأخصص العاطفة، أخصص الأمر فاعل أنت بمذ ومنذ جار متعلق به بخصوص، وقتا مفعول به بخصوص، ورب وقتا وبرب مستوى منكر، وبرب الواو عاطفة، برب جار معطوف على جار المجهول الأول، منكرا معطوف على وقتا، ففيه عطف معمولين على معمولين، ففيه عطف معمولين. مسألة مهمة وهي بحث فيها واستوفى بحثها من هشام في المغني، عطف المعمولين على معمولين، على معمولي عاملين، على عاملين، على معمولي عامل واحد، هذا ما في خلاف. عطف المعمولين على معمول على معمولي عامل واحد، هذا ما في خلاف. الخلاف عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين أو أكثر، هذا هو معدل الخلاف. لكن هنا هذا نجا، وهو أنه كله عامل واحد، واخصص هو العامل، بمذ ومنذ معطوف عليه، وقول وبرب معطوف على بمذ ومنذ، ومنكرا هذا معطوف على وقتا، والعاطف واحد، بعاطف واحد وعامل واحد، هذا ما في خلاف، هذا ما في خلاف، بعاطف واحد عطف معمولين، بعاطف واحد على معمولين عامل واحد، جائز هذا. والتاء والواو عاطفة، التاء متدامرة من ظاهرة لله أي مختصة به لله، جار ومجرور خبر، ورب معطوف على لفظ الجلالة. وما رووا الواو عاطفة استنابية، ما اسم موصوم على المبتدا، رووا فعل مفاعل، رووا روى فعل ماضي بفتاة مقدرة، من أنظر عليه من أنظر إلى محلي، من أنظر التعذر على الألف معطوفة الساكنين، رووا الواو ضمير جماعة فاعل، وما رووا، وما رووا من نحو رب وبتا، وما رووا من نحو رب وبتا، مين حرف جر نحو مجرور بمين نحو مضاف رب وبتا مضاف المجرور محقي، والجار متعلق بروو. ونزر هذا خبر لما، والذي رووه من نحو رب وبتا نزر خبر مربوط من ظاهرة، كذا جار خبر مقدم كها مبتدأ مؤخر محقي، الكاف حرف جر فذا كها، كها هذا محقي بس ما في حرف جر كها، وكذا جار خبر مقدم كائن كذا كها مبتدا مؤخر، ونحوه معطوف مرفوع أتى، ونحوه أتى على كوني آتيا جملة من الفعل والفاعل فاعل نصب حال، ونحوه أتى، ليش تقول لك المعرب ونحوه أتى؟ طيب هذا ما في ما جاء حالا، يعني لو جعلناه كها ونحوه معطوف أتاح على كوني أتين على على على على يمشي يمشي ما عرب هذا وجه لا يجوز يجوز يمشي يمشي بل هذا أوضح. ونحوه مبتدا أتى فعل وفاعل خبر وهذا أيضا طيب. قال الحاصل نقول الشاعر من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، وهذه السبعة مذكورة في البيت الأول، فلا تقول منذ ولا مذه وكذا الباقي، ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كانت معنا فيه، نحو ما رأيته منذ يومنا. وسيأتي هذا البيان في النظم نفسه، يقول إيش وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنا في السبيل، إذا جرت حاضرا يكون بمعنى في ما رأيته منذ يومنا، منذ يومنا أي في يومنا. وأما إذا كان ماضيا يكون بمعنى من ابتدائية، ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة بمعنى إيش؟ من يوم الجمعة، ليس بمعنى في، بمعنى من. قال من الأسماء الظاهرة وما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة. وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب. وهذا معنى قولي وخصوص بمنذ ومنذ وقتا. وأما حتى فسيأتي كلامه على مجرورها عند ذي المصنف له سيأتي. وقد شذ جرها للضمير فقوله فلا والله لا يلفي أناس فتن حتىك يمنع أبي زياد. فلا والله لا يلفي أناس، أناس لا يجدون فتن حتىك، هذا جر حتى ك جر الضمير، وهذا شاذ يمنع أبي زياد. يقول إيه حتىك حتىك، فتكتب في مثل هذه الحالة بالآليف لا تكتب بالياء لأنهما كالشيء الواحد. قال حتىك، قال ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. ولغة ذيل إبدال حائها عينا. وقرأ ابن مسعود فتربص به عتاحين. مشكلتنا أن الطابعين هؤلاء جهلاء، أن تأتي الآيات في كتب النحوي والصرف إلى ذلك للاستشهاد بالقراءة الشاذة، وينزلونها من خط المصحف، وهذا من جهل الله دي. وهذا من جهل. مثل هذا ما يكتب من هذا، إنما يكتب إيش القراءة نفسها. تقول إيه فتربصوا به عتى حين، تكتب بالعين ما تكتب بالحاء، لأنه ما يدري هذا. أنا مشكلتي في شرحي على مغني الذي نظم المغني آيات هناك نريدها على قراءة الشاذة، وينزلونها هناك في الطابع لأنه سهل عليه، ينزل يضرب خط المصحف وينزلها، وهذا ليس مقصودا. المقصود القراءة المخالفة لذلك. فلذلك نقول الله المستعان، تولى هذه بضاعة إذا وسد الأمر إلى غير أهلي انتظر الساعة. هذا وسد إلى غير أهلي، العلم له أهل، ليس بضاعة كل أحد كل يعني يتجر ويتكسب وراءه، إنما هناك علماء أو على أقل هو نفسه تاجر يتكسب مالا، لكن هناك يجعل أناس متخصصين يراجعون الكتاب ويتلافون الأخطاء كذا. أما يعني بعجره ومجره يقول اشتروا هذا بمبلغ كذا، هذا الله المستعان، هذه الله المستعان كارثة. حتى حين هذه تكتب حتى حين، هذه لغة ذيل من المسعود، هذه قراءة شاذة. وأما الواو فمختصة بالقسم، وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما. ما تقول؟ فلا تقول أقسم والله ما تقول، ولا أقسم تالله، إنما مع الباء، الباء لكونها حروف أصل حروف الجر مع حروف القسم، يجوز أن يجمع بينها وبين الفعل بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، هذا يجوز. وأما الواو والتاء فلا يجوز الجمع بينها وبين فعل القسم. ولا تجر التاء إلا لفظ الله، وتقول تالله لأفعلن، وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة، قالوا ترب الكعبة، وهذا معنى قولي والتاء لله ورب، وسمع أيضا الرحمن فلله. وذكر الخفاف في شرح الكتاب، شرح الكتاب إذا أطلق في هذا الفن هو كتاب سيبويه، كما إذا أطلق عند الأصولية يقول الكتاب، يقول إيش؟ كتاب الله، وهذا كتاب كتاب سيبويه. قال أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب، هذا قسم جاهلي ليس شرعي، تحياتك. ولا تجر رب إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيت، رب رجل عالم لقيت، وهذا معنى قوله وبرب منكرا، أي واخصص برب النكرة. وقد شذ جرها ضمير غيبتك قوله واه رأبت وشيكا صدع عظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه. واهن هذا رب واهن، واهن رب واهن هذا اسم فاعل من واهي ضعيف، رب ضعيف. رأبت عندكم ايش؟ رأبت ولا رأيت؟ أيوه هذا هذا هذا هذا أحد التجار أحد المتفسرين هذا هذا الذي يطبع هذه النسخة رأيت لما رأى باء وهو لا يعلم رأبة رأبة هذه لغة مخفية عنده ما يعرف ما يعرفها قال ما في ما في لغة العرب رأبت فجعلها نقطتين وقال رأيت أصله رأبت بمعنى أصلحت هذه لغة العرب رأبت واهن رب ضعيف رأبت وشيكا أي سريعا شدع أعظمه فماذا وربه عطبا أنقذت من عطبه مع بالشاهد وربهم فهذا مما شذ إذا أصلح إيش رأيت رأبت كما شذ جر الكعب له كقوله خلل لنا باتك ما شمالا كذب وأم أوعال كها وأقرب خلل لنا باتك سو موضع خلل لنا باتي شمالا جهة الشمال كذبا أي قريبا وأم أوعال هو اسم موضع آخر كها هذا معنى الشيء كها يعني جرة الضمير أو أقربا بل أقربا وقوله كذلك ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حولا ولا ترى بعلا زوج هذا ولا حلائلا ماذا ولا أزواج يعني زوج ولا زوج كهو أي كحمار الوحش يقول غير هو كهو ولا كهن يمنع أن يقترب منها يعني الذكر أو الفحل غيره يمدعه في هذا كله كهو ولا كهن أي مثل الأنثى إلا حافلا إلا مانعا ماذا مع الشاهد كهو ولا كهن ضمير هنا وهنا كهو جر ضمير وليست من ظاهر كهن كذلك أيضا جر الضمير هذا كل شاهد يعني شاهد وهذا معنى قوله وما رووا البيت أي والذي روي من جر رب المضمرة من جر رب المضمرة نحو رب وفتى قليل وكذلك جر الكعب المضمرة نحو كها كل هذا قليل قال إذن عرفنا من هذه الأبيات خلاصتها أن الناظم رحمه الله تعالى بيّن بها إلى أن حروف الجر تنقسم إلى قسمين وهو ما يعمل بشرط وما يعمل بدون شرط فبين بهذه الأبيات ما يعمل بشرط ثم ذلك الشرط السبعة تشترك في أنه اشترط أن يكون مجرورها اسما ظاهرا وما خالف ذلك فهو شاذ ثم منها ما يختص بوقت مذ ومنذ ومنها ما يختص بنكرة ورب ومنها وما يختص بلفظ الجلالة ورب وهي عناء التاء وهذه هي التي بينها ثم بين البيت الأخير الثالث ما شذ عن ذلك وهو ربه كها كهو قال رحمه الله تعالى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة لمن وقد تأتي لبدء الأزمنة هذا بيان شروع في بيان معاني بقية الحروف أولا ابتدأ بمن لأن الابتداء ويعني ماذا يقول بذكر في هذا البيت والبيت الذي بعده ما معنى من الجارة يقول لها معاني مختلفة يقول بعض أي استعملها للتبعيض هذه أحد معانيها وبين أي استعملها للبيان وابتدي أي استعملها للابتداء في الأمكنة أي غالبا يكون في ابتداء الأمكنة في المكان وقد تجبين بمن هذا تنازعه العوامل قبله هذه كلها بمن بعيد بمن بين بمن ابتدي بمن في الأمكنة وقد تأتي لبدء الأزمنة على قلة تكون لبدء الأزمنة أولا بعيد تستعمل من للتبعيض تستعمل من للتبعيض علامتها صحة حلول بعض مكانها كما قرأ كما قرأ ابن مسعود حتى تنفقوا مما تحبون من هذه الابتداء للتبعيض أي بعض ما تحبون ولذلك قرأ ابن مسعود في الشاذين بعض ما تحبون بدلها يعني فهذه تسمى من للتبعيض وهذا معناها قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله هذا من الناس من التبعيض أي بعض الناس يقول كذا إذن هنا تستعمل للتبعيض، وكذلك أيضا تستعمل للبيان، لبيان الجنس، لبيان الجنس تستعمل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هذه لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهذه لبيان الجنس. وقوله وابتدي أي استعملها للابتداء، متى؟ في الأمكنة، في المكان تستعمل. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، من أي بداية المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى، هذه تستعمل في الأماكن، تستعمل في الأماكن فذا إيه في المسجد الحرام. وكذلك تستعمل لبدء الأزمنة على قلة وهو كما في قوله تعالى ولمسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم، من أول يوم، هذا الزمان. تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جرمنا كل تجاري، من أزمان جرت أزمان وهو وقت، هذا بين، هذا معنى قوله بعيد وبين وابتدي في الأمكنة بمن، وقد تبتدي بدء الأزمنة كما في هذه الآية وهذا البيت. يعني يقول وزيد أيضا تستعمل من زائدة، دخولها كخروجها، لو تركناها لصح المعنى، تستعمل للزيادة. وزيد متى؟ في نفي، بشرط أن يكون أن تقع في كلام منفي، في كلام منفي في نفي. وشبه كذلك أيضا ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد، من هذه زائدة ما جاءني أحد، وإذن شرطنا فيها أن تكون، أن يكون مجرورها واقعا بعد نفي أو شبه، والمراد بشبه النفي النفي. تقول لا تضرب من أحد، لا تضرب من أحد، من هذه زائدة. وكذلك الاستفهام هل جاءك من أحد، من هذه زائدة جاءك أحد. وكذلك أيضا إشغال الشرط في نفي وشفه فجر نكرة، يعني لا يجر معرفة وإنما يجر نكرة. إذن معنى ذلك أن من تستعمل للزيادة زائدة بشرطين، أحدهما أن تقع بعد نفي أو شفه، والثاني أن يكون مجرورها نكرة، فإذا كان معرفة لا. وهذا مذهب البصريين ووافقهم الناظم هنا. وأما إذا كان معرفة فلا، وأجاز ذلك الأخفش، وأجاز ذلك الأخفش وجعل منه قوله تعالى ليغفر لكم، يغفر لكم من ذنوبكم، من ذنوبكم، قال ذنوبكم من زائد هنا، لكن البصريون يقولون لا ما هو زائد أصلي هذه. وكذلك أيضا الكوفيون يجيزون زيادتها في الإجاب بشرط تنكير مجرورها، نحو قد كان من مطر، من مطر، قد كان مطر، وهذا عندهم يعني في النكرة ولم يقع ووقع في الإجاب. إذن عرفنا بهذا قال وشبه فجر نكرة. ثم مثل لأخير وللزيادة فما لباغ من مفر، ليس لباغ مفر، من هذه زائدة، خروجها كدخولها كخروجها، إلا أنها تفيد تأكيد المعنى من مفر، كما لباغ مفر، لو قلنا هذا بدون من لاستقام المعنى. لكن مهما كان الأمر الحروف الزوائد تؤكد المعنى، ولذلك دخولها وخروجها ليس سواء. لكن بالنسبة للتركيب العربي لو قلنا ما لباغ مفر جائز، لكن معناه لا يقابل من مفر، لأن من زيادتها كتكرير الجملة مرتين، يقولون إيش حروف الزوائد. ولذلك يقولون إيش، مثلا يقول في القرآن الكريم يقولون هذا حرف زائد، حرف وكفى بالله شهيدا، وكفى الله شهيدا، الباء زائد، هذا لا يعنون به الكلام إيش، الكلام الذي لا معنى له، هذا ليس في القرآن فقط، بل العرب لا تتكلم بما لا معنى له، إذن في القرآن من باب أولى. إذن قالوا هذه حروف الزوائد تؤدي معنى زائدا، معنى الجملة التكرير تأكيد، وذلك وكفى الله شهيدا، وكفى الله شهيدا، وكفى الله مرتين، بمنزلة مرتين حروف الزوائد فائدته هذا. ولذلك قولنا مثلا يعني حياء أو استحياء نقول إيش، الباء صلة، أو نقول مقحمة، هذه تغطية بس اسم تغطية، ولأننا إذا قلنا زائد يتوهم السامعون في القرآن بزائد، ولذلك يقول له صلة المعربون، يقول له معرب القرآن يقول له الباء صلة، أو يقول مقحمة. لماذا؟ لأن هذا المعنى لا يفهمه كثيرا بمعنى الزيادة عامة الناس، ولذلك وإلا ففي الحقيقة أن قولهم زائد لا ضرر فيه. لماذا؟ لأن الزيادة في غير القرآن لو قلنا وكفى الله شهيدا معناه مستقيم عربي فصيح، أما في القرآن فلا، يعني نزل هكذا بزيادة بالباء فنتكلم بالباء، إذن معنى ذلك أن الباء ماذا أفادت؟ أفادت إعادة الجمل مرتين، قام زيد قام زيد مستعمل، هذا التأكيد اللفظي موجود، إعادة الجملة موجود. فكذلك الحروف استغنت العرب بزيادة بعض الحروف عن إعادة الجملة مرتين، وهذا من باب الاختصار بلاغي يعني. قال ماذا؟ انتهى. أيوة قرأنا الشرح هذا بعيد في الأمر من يأسوف على الوانتة وبين مع نفسه وابتدي في الأمر كي نجعهم تعارض وابتدي بمن يعلم تعارض تنازعه للعوامل قبله. وقد تأتي قد حرف تقليل تأتي في المضارع المجرد تجرنا عن نفسها الجازم وفعل هي لبدي منها متعلق بتأتي وزيد في المضارع مغير الصيغة ولا يفعل هو في نفي جر متعلق بزيدة وشبه معطوف فجر الفاء عاطفة جر فعل ماض فجر وفعل ضمير تقدر هو نكرة مفعول بالنصب كما لباغي المفر مثال ذلك كائنك وعن باغي المفر. يقول تجيء من للتبعيد ولبيان الجنس والابتداء الغايات بغير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدة فمثالها للتبعيد قولك أخذت من الدرهم هذا بعض الدرهم ومن قول تعالى من الناس من يقول آمنا بالله ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم الشاهد من أول وقول الشاعر كذلك أيضا تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد من أحد الشاهد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد ولا تزاد في الإجابة ولا أتابعها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد لا خلافا للأخفش وجعل من قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم يعني هذه للتبعيد بعض ذنوبكم وأجاز الكوفيون زيادتها بالإجابة بشرط تنكير مجرورها ومن عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر هذه زائدة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ملغى همنا ولا غاية اكثر همتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.